أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر ألا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى.